إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية أن الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد شعارات ترفع أو كلمات تردد، وإنما الصادق في ذلك عباد الله هو الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته في جميع شؤون حياته. نعم، ترى هذا المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأوامره عليه الصلاة والسلام ومجتنبا لنواهيه صلى الله عليه وسلم ومصدقا لأخباره صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد لله جل وعلا إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بعلامة بارزة في المحب، ألا وهي يا عباد الله كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ويوضح هذا عباد الله ما رواه الترمذي في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال أبي رضي الله عنه: قلت الربع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: قلت النصف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: قلت فالثلثين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يكثرون من الصلاة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات مرة والسرور يرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك، فقال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. ففرح صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى لأمته. لا إله إلا الله، هكذا يا أمة الإسلام، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بوصول الخير لأمته. فلماذا يا عباد الله، لماذا لا نفرح نحن بسنته؟ لماذا لا نفرح بسنته؟ ولماذا لا نسعى جاهدين في نشر سنته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يا عباد الله، الكثير من المسلمين اليوم يثقل عليهم العمل بسنته صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون لماذا يا عباد الله، لماذا يعرض الكثير من الناس اليوم عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفلون ويقصرون عن نشرها بين الأنام؟ أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لعل ذلك راجع إلى أربعة أسباب. أما السبب الأول فهو الركون إلى الدنيا وتعلم القلوب بها، لأن الصادق في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قلبه معلقا بالآخرة، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السبب الثاني عباد الله فهو اتباع الهوى. نعم، هذه سمة لأهل الزمان إلا من رحم ربك، اتباع الهوى. قال ربنا جل في علاه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والسبب الثالث عباد الله هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد، ولو كان ذلك يا عباد الله يوصل إلى الشرك بالله ويوقع العبد في البدع والمعاصي، بل يوصلهم إلى نار جهنم عياذا بالله منها. والله جل وعلا يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. والسبب الرابع عباد الله، السبب الرابع في غفلة الناس عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعلقهم بالبدع والضلالات، حتى صار كل واحد منهم يعبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء، لا كما يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعبر عن حبه كما يشاءه أو كما يشاء حزبه وطريقته وجماعته. وهذا عباد الله لا شك أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين جماعات وأحزابا وطرقا وطوائفا، وهذا يقينا يؤدي إلى ترك السنة، لأنه كما قال سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون. فاتقوا الله أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله، فإن كنتم صادقين في حبه فالزموا اتباع سنته في جميع شؤون حياتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. تسليما كثيرا. أما بعد أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تريدون الاجتماع به في جنات النعيم، اجتهدوا في الصلاة والسلام عليه كما أخبركم ربكم بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأبشروا، أبشروا يا من امتثلتم هذا الأمر الإلهي، أبشروا بالحياة الطيبة السعيدة الهنيئة في الدنيا وفي الآخرة. لكن تنبهوا عباد الله، تنبهوا أيها المسلمون، حين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تنبهوا إلى أمر مهم جدا، ألا وهو أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم بما علمنا عليه الصلاة والسلام. نعم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه، وإياكم، إياكم أن تصلوا عليه بخلاف ما علم أصحابه، لأن الله جل في علاه لا يقبل ذلك منكم. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أذكركم بهذا عباد الله، بأني رأيت وسمعت أناسا قد اخترعوا صلوات مبتدعة يصلون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونسوا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول: اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتكم. وإذا صليتم عليه صلى الله عليه وسلم فأكثروا، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، ولكن قولوا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليه؟ أي كيف نصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه عباد الله أكمل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا عباد الله هو الأفضل والأكمل داخل الصلاة وخارجها، ولا يجزئ داخل الصلاة إلا المأثور الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما خارجها فالقدر المجزئ من الصلاة والسلام عليه أن يقول المسلم: اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يكون ممتثلا لقوله جل في علاه: صلوا عليه وسلموا تسليما. ورحم الله من قال: إن الصلاة على النبي وسيلة فبها النجاة لكل عبد مسلم، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم، وزد السلام مع الصلاة فإن ذا زاد عظيم يرتجى للمسلم. إن الصلاة مع السلام غنيمة لا تزهد هذا جسيم المغنم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.